يكون على هذه الساكنة. وليس النبت ينبت في جنان في جنة يعني في جنينة في حديقة كمثل النبت ينبت في الفلات في الصحراء. النبات اللي بيطلع في الصحراء زي النبات اللي بيطلع في جنينة. وهل يرتجى لأطفال كمال إذا ارتضعنا ثديا ناقصات؟ إذا كانت المرأة ناقصة يطلع الولد كامل؟ اسمعوا، إنما فيه شبه من أمه. لذلك تربية الطفل تبدأ من هنا من حين اختيار الأم أن تكون تقية. ولن يختار الرجل امرأة تقية إلا إذا كان هو تقيا. تقي لازم التقي الرجل التقي يبحث عن امرأة كما وصاه النبي صلى الله عليه وسلم. انت بطلت صلاة على النبي ولا ايه؟ اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. يسمع نصيحة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاظفر به بذات الدين. ما يعملش زي الشباب النهاردة يكون شعرها كذا ووشها كذا ومش عارف ايه وطولها وعرضها ويقول لك معلش عم الشيخ لازم جميلة، انت شايف الفتن وعايز واحدة بقى تعيني على غض بصري. لا، الإمام أحمد رضي الله عنه لما أرسل أخته تخطب له ابنة عمه فرجعت قال خطبتيها؟ قالت نعم. قال وهل كانت أختها تسمعك؟ قالت نعم. وكانت أختها عوراء. قال ارجعي فذري السليمة واخطبي لي العوراء إني أخاف أن ينكسر قلبها. إني أخاف أن ينكسر قلبها. هذا رجل يتزوج لله لله، ولكن تعال لتراجع حجم أسئلة الإخوة في ماذا يحل للعاقد، ما هي حقوق العاقد. ليه؟ لأن الشاب يوم ما يعقد كتب الكتاب، أبوها قال له زوجتك، هو قال طب انت، يروح البيت على طول أول حاجة يعملها عايز أعوذ بالله، كل همه أن يمسك يدها أن يقبلها أن يضمها أن وكل هذا لا يصح منه ولا لا، لأنه رجل لا يحمل إلا هم نفسه وهم شهوته. ولو كان رجلا يحمل هم الإسلام لكان أول ما يبحث عنه مع زوجته كيف هي في دين الله وكيف سيبنيان بيتا يرفع الإسلام راية. هذا هو الرجل صاحب القضية، صاحب القضية لا يهتم. ولا يفوتني أن أذكر وبمنتهى الصراحة أنه لا يحل للعاقد أن يقبل ولا أن يضم ولا أن يختلي خلوة تامة. لماذا؟ لأن الله فرق بين المعقود عليها والمدخول بها في العديد من الآيات من القرآن. فقال تعالى من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. ففرق بين المدخول بها وغير المدخول. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فأثبت الله أن المطلقة قبل الدخلة لا عدة لها، والعدة لاستبراء الرحم. فعلم أنه أن المرأة المعقود عليها لا تجامع، لأن الجماع دخلة، ولا تجوز الدخلة إلا بشرطين: استئذان الولي والإشهار. فإذا علم أن جماع المعقود عليها دون استئذان الولي والإشهار حرام، علم أن مقدمات الجماع كذلك. ومن من الشباب يملك إربة؟ من؟ وهذا أقول أن التحريم من باب سد الذرائع، من باب سد الذرائع. وكم رأينا من مخازي يندى لها الجبين لا داعي لذكرها. فلذلك نقول أن العاقل ليس له من زوجته شيء، هو زوج مع وقف التنفيذ لحين الدخلة. لحين الدخلة لماذا؟ ساب جلس مع هذه المعقود عليها فقبلها وضمها والأوضة مقفولة عليهم، يعمل ايه تاني؟ تصل الى الحرام ثم تحمل ويمشي ويقول ما اعرفش حاجة، يسافر ويقول ما ليش دعوة. وماذا تصنع ابنتك يومها؟ لذلك انصح